بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة سر. الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد كنا تكلمنا وتفرقنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله حول بعض مسائل الأسماء والصفات، وأشرنا إشارات إلى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة بذلك، وبذلك يتضح أنه ليس من الصحيح ولا من الرجيح ما يتفوه به مرجئة العصر حينما يتهمون خصومهم بأنهم يفرطون في مثل هذه المسائل، في مثل مسائل الأسماء والصفات، أو أنهم لا يتكلمون فيها وحولها ولا يتطرقون إليها، وهذا كله من البهتان ومن الهذيان. بل نحن من يتهم أولئك بأنهم يفرطون في مسائل أعظم من هذه المسائل، في مسائل تتعلق بالربوبية، في مسائل تتعلق بالألوهية، لا سيما مسائل الحاكمية والولاء والبراء والإيمان والكفر إلى غير ذلك. وإن صح أن يقال في مثل هذه المسائل مهم وأهم، فهم ينشغلون دائما وأبدا بالمهم عن الأهم، بينما الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم، وهكذا. ثم نقول، لما كان اليوم الآخر هو آخر مراحل وأطوار الحياة، جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آخر هذه اللامية يتكلم عن ذلك اليوم أو عن متعلقاته. تعلمون أن الإنسان يمر بخمسة عوالم. أما العالم الأول فهو عالم الذر، وأما الثاني فعالم الأرحام، وأما الثالث فعالم الحياة الدنيا، وأما الرابع فالبرزخ أو ما يسمى بالقبر. وليس كل إنسان يقبر، وإنما خرج ذلك مخرج الغالب، فمنهم من يذر، ومنهم من يحترق، ومنهم من تأكله السباع والطيور إلى غير ذلك. ولكن يسمى بحياة القبر أو عالم القبور من باب التغليب، وإلا فهو عالم البرزخ. وخامسا وأخيرا عالم اليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان كما عند مسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي بعض الروايات وحلوه ومره. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تطرق في آخر هذه اللامية عن هذه المسائل وما يتعلق باليوم الآخر مما يتعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر ما جاء في تفاصيل ذلك اليوم في الكتاب أو السنة كذلك مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما جاء في القبر وما جاء في نعيمه وفي عذابه إذ أن القبر أول منازل الآخرة بل من متعلقات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة سواء منها الكبرى أم الصغرى وبعض العلماء يقسمها إلى كبرى ووسطى وصغرى ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم نتكلم وإياكم عن بعض متعلقات ذلك اليوم كما تطرق لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر هذه اللامية فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمؤمنون يرون حقا ربهم وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أن ألوم ريا نعم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر في هذه المسألة بأنه يقر وهو الإذعان في الحق يقر بماذا؟ بالميزان وهذه المسائل كمسألة الميزان والحوض وما بعدها كلها من المسائل المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمجمع عليها لدى علماء أهل السنة والجماعة الميزان هو ميزان حقيقي له كفتان وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه فمن الآيات الدالة على ذلك وهي كثيرة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فإذا هناك ميزان وكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة فقال أفعل إن شاء الله فقال يا رسول الله أين أطلبك أي في يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم عند الصراط وفي هذا إثبات الصراط كما سيأتي قال فإن لم أجدك قال عند الميزان قال فإن لم أجدك قال عند الحوض. وأيضا فيه إثبات لمسألة الحوض كما ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر وتطرق لذكر الميزان، ولكن هل يوزن العمل أم العامل أم الصحف؟ الصحيح أن هذه الثلاثة توزن جمعا بين الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أدلة وزن الصحف الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه من حديث البطاقة، المشهور بحديث البطاقة أن رجلا يقام على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كلها معاصي وموبقات وذنوب، طبعا ليس فيها من الإشراك والكفريات والنواقض بل ما دون ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي أظلمك الحفظة؟ فيقول: لا، وقد تنشر هذه وتنشر هذه السجلات بمد البصر كما تعلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل لك حسنة؟ فيقول: لا. قال: بل لك. فيؤتى بالبطاقة التي فيها الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتوضع في كفة من كفتي الميزان، وتوضع تلك السجلات في كفة أخرى فتطيش بها تلك البطاقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. طبعا هذا الحديث ليس في تقرير مسألة العمل ودخوله في مسمى الإيمان، وإنما إن أريد به تلك المسألة فهو يكون من المتشابهات، حيث أن المسألة مسألة دخول العمل في الإيمان لها أدلة كثيرة صحيحة صريحة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الصلاة بالإيمان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن التغيير باللسان من الإيمان الأقوى، ودل على أن التغيير باليد من الإيمان الأقوى. وأدلة المسألة كثيرة جدا، ولكن يجمع بين تلك الأحاديث وبين هذا الحديث بأن يوجه هذا الحديث بتوجيهات عديدة، منها أن هذا الرجل قد يكون من الذين كان إسلامهم حنيفا فأسرفوا على أنفسهم بالذنوب. وكذلك قد يكون حينما يندرس أو تندرس معالم الإسلام في آخر الزمان. الشاهد عندنا في هذا الحديث أن الصحف توزن، كذلك العامل يوزن. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال: لا يزن. كذلك جاء فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في إسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ارتقى شجرة ذات يوم فعملت الريح في ساقيه خلية، فضحك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فهذا يدل على وزن العامل. ثم أيضا يوزن العمل. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما ثقيلتان في الميزان. إذن يوزن العمل والعامل والصحف كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة، أنه ثبت هذا وثبت هذا وثبت هذا. المعتزلة ينكرون الميزان. ما دليلهم على ذلك؟ هل عندهم أثار من كتاب أو من سنة؟ لا، وإنما هي محض عقولهم أو ما تمخضت عنه تلك العقول السقيمة. قالوا: الله سبحانه وتعالى قادر على عد حسنات العباد وسيئاتهم دون ميزان. فنقول أولا إن الحكمة من وزن الأعمال والعامل والصحف هو زيادة الحجة على الخلائق، وأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم في شيء. ثم يقولون: كيف توزن الأعمال وهي أعراض لا جسم لها؟ نقول: إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول تلك الأعراض إلى أجسام، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. فالموت لا جسم له، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يحوله إلى صورة. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى يحول الأعراض إلى أجسام فتوزن فتوزن. إذن هذا هو ملخص كلام أهل السنة والجماعة في مسألة الميزان. ثم تطرق شيخ الإسلام لمسألة أخرى وقال: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. الحوض أيضا جاءت فيه الأحاديث المتواترة كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله جلال الدين أنه روى 50 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث الحوض، فهي كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرضكم على الحوض. ومنها كما في الصحيحين، وهذا في الصحيحين أيضا، قال صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أن أقواما من أمته يذادون عن الحوض ويردون، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أصيحابي أصيحابي، فيقال: ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف هذا الحوض بأنه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأطيب من المسك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب منه لم يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا ممن يشرب منه. الحوض هو مجمع المياه، وجمعه حياض، وكذلك يجمع على أحواض. وكما تقدم معنا أن الأحاديث في ذلك متواترة متضافرة. والحوض ليس هو الكوثر، الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسولنا: إنا أعطيناك الكوثر، وامتن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. ليس هو هو الحوض كما يتوهم البعض، بل كوثر كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل. فإذا الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فدون ذلك، قبل الدخول والولوج للجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولكن كما جاء في بعض الروايات أن الكوثر يصب في الحوض، وورد كذلك أن لكل نبي حوضا كما عند الإمام الترمذي رحمه الله. ولكن أعظم هذه الحياض حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما جاء في الحوض. نعم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. نعم. قال الإمام الجوهري رحمه الله: الصراط والسراط والزراط بالصاد والسين والزاي هو الطريق، والأصل فيه الطريق الواسع، سمي بذلك لأنه يسترط الناس المارة فيه، أي يبتلع الناس، ويسمى الطريق الحسي بالصراط وكذلك المعنوي، كما قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك: وأن هذا صراطي مستقيما، إلى غير ذلك. وسمي الصراط بذلك لأنه جسر يمد فوق جهنم. جاء في الروايات أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم أن الناس يتفاوتون في العبور على هذا الصراط، منهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كطرفة العين، ومنهم كالجياد، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث أن حول الصراط كلاليب تختطف من تختطف منهم، ومنهم مخدوش الناج ومكدوس في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: فمسلم الناج وآخر مهمل. ودعوى الأنبياء آنذاك في ذلك المقام كما جاء عند مسلم وعند غيره: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والمرور على الصراط هو تحلة القسم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالكل سيمر على هذا الصراط، ولكن الفرق أن هناك من ينجيه عمله، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، أو جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من سيهوى به في جهنم والعياذ بالله. نعم. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نعم. الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في غير ما آية: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فالنار قال الله سبحانه وتعالى فيها: أعدت للكافرين. والجنة قال الله سبحانه وتعالى فيها: أعدت للمتقين. فهذه محل عقاب الله سبحانه وتعالى، وتلك محط رحمة الله سبحانه وتعالى. النار جاء فيها من الأوصاف الكثيرة، فشرابها للنار تغلي منه الوجوه، وطعامها الزقوم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في المدينة فسمعت ضجة أو وقعة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه صخرة سقطت في النار منذ 70 سنة، بالتو قد وصلت إلى قعرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في الحديث أن الرجل ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، بل أعظم من ذلك، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه: إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في رجله جمرة يغلي منها دماغه، وفي رواية يكون في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. هذا أهون أهل النار، فكيف بشر أهل النار؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فحذاري حذاري من سبيل النفاق ومن سبيل الكفار. ثم الجنة كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، أن الله سبحانه وتعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي الجنة كل الطيبات وكل ما يشتهي الإنسان ويتمناه الإنسان، ولكن الجنة تحتاج إلى عمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ولا أظن أن أحدا من أهل القبلة يخالف في هذين الأصلين، الجنة والنار بشكل عام، بل حتى من أهل الكتاب لا يخالفون في ذلك، ولكن الخلاف في تفاصيل هذه المسائل. فمثلا من مسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة مسألة مرتكب الكبيرة، فالخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وهو خالد مخلد في نار جهنم يوم القيامة، والمعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر في الدنيا، فهو في منزلة بين المنزلتين كما يزعمون. وقالوا بأنه في الآخرة كقول الخوارج أنه خالد مخلد في نار جهنم، هكذا زعم المعتزلة. واليوم الإباضية من الخوارج هم على اعتقاد المعتزلة في هذه المسألة. هم يقولون أن الكبائر من قبيل كفر النعمة، ولكن صاحب الكبيرة يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم. وليس هذا هو قول أهل السنة والجماعة، بل إنهم قالوا بما دلت عليه النصوص الكثيرة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أصحاب الكبائر هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فهو مخير لدى ربه. الله سبحانه وتعالى إن شاء أدخله النار بعدله، وإن شاء أدخله الجنة بفضله. والذي يدخله الله سبحانه وتعالى النار من آل الكبائر لا يخلد فيها، يخرج إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بقدر ذلك الذنب ثم إلى الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد من الرجل الذي هو من أمر الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، الذي يتمنى شيئا فشيئا ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى كملك أعظم رجل ملك الدنيا في بعض الروايات وخمس أمثاله، وبعضها إلى أوصلها إلى عشر أمثالها. الشاهد أنه لا يخلد بالنار الموحد، وإن كان من الفسقة إلا أنه ملي لم يخرج من الملة لا يخلد في النار. هذا مجمل اعتقاد الفرقة الناجية في هذه المسألة. نعم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. نعم. أيضا هذه من المسائل المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وهي مما جاءت فيها النصوص متواترة. ولما تكلم عن الآخرة بشيء من الإيجاز تفرق إلى أول منازل الآخرة، وهو كما أسلفنا حياة البرزخ أو حياة القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر قد جاءت به الآيات والأحاديث، فمن الآيات قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف يعذبون؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة. فإذا هذا عذاب القبر الذي هو قبل قيام الساعة الكبرى، لأنه كما تعلمون هناك ساعة صغرى وكبرى، قيامة كبرى وقيامة صغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات فقد قامت قيامته. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: المعيشة الضنكة هي أو المعيشة الضنك هي عذاب القبر، هي عذاب القبر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في صحيحه أنه كان يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. كذلك جاء عند البخاري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي عند الناس أن هذه الأعمال ليست بكبيرة. ثم قال: بلى، أي بلى هي من الكبائر، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أو يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. قيل في شرح هذا الحديث: لا يستتر، بمعنى أنه يكشف عورته أمام الناس، والقول الثاني بمعنى أنه لا يتنزه من البول، أي لا يغتسل أو يستنجي من البول أو يتطهر. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذين الرجلين يعذبان. كذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الامتحان والسؤال في القبر، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الملكين اللذان يسألان أو اللذين يسألان كل إنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في النبي الذي بعث فيه أو الرجل الذي بعث فيه؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكافر أو الفاجر فيقول: ها ها، لا أدري. وقد جاء في غير الصحيحين عند الإمام أحمد رحمه الله النص على تسمية هؤلاء الملائكة بمنكر ونكير، ولم يصح ما جاء في تسميتهما بمبشر وبشير. والله سبحانه وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا أي فيما يختم له في هذه الحياة، كما جاء عند الحاكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أيضا وفي الآخرة. متى في الآخرة؟ قلنا: في أول منازل الآخرة، أي في القبر عند السؤال عند الامتحان، ومن باب التهميش على المسألة سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيفتن الشهيد في قبره؟ أي يمتحن؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه إثنا. فالشهداء قد محصهم الله سبحانه وتعالى وامتحن إيمانهم بما يرونه ويباشرونه من أهوال في القتال وفي مقارنة الأبطال وفي النزال. هذا شيء مما جاء في هذه المسألة، ألا وهي مسألة القبر أو حياة البرزخ بين النعيم والجحيم، أعاذنا الله وإياكم من الجحيم. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، هؤلاء هم الأئمة الأعلام من جهابذة الإسلام، الأئمة الأربعة، أولهم من حيث الترتيب الزمني هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأصله فارسي، ولد في سنة 80 للهجرة، وطلب العلم منذ صغره على أشياخ كثر، منهم شيخ حماد وهو الشيخ المبرز لديه، ومن مصنفات الإمام أبي حنيفة كتاب الفقه الكبير أو الأكبر، وجاء فيه بعض مسائل العقيدة. ومن تلامذة الإمام أبي حنيفة وأشهر تلامذة هذا الإمام هو القاضي أبو يوسف، وهو الذي له الدور الأسمى في نشر علم هذا الإمام، وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك الإمام زفر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وأما الإمام الثاني من حيث الترتيب الزمني فهو الإمام مالك. الإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني، ولد سنة 94 للهجرة، ولقب وعرف بإمام دار الهجرة، كما عرف الإمام النعمان بالإمام الأعظم، عرف واشتهر الإمام مالك بإمام دار الهجرة. وله من المصنفات الموطأ المشهور الذي سارت به الرهبان، وللإمام مالك تلك الكلمة التي تكتب بماء الذهب لما سئل وقيل له أن الناس قد صنفوا الموطئات وأنت لا تزال، فقال: ما كان لله بقاء، فبقي الموطئ. ودرس الإمام مالك رحمه الله على شيوخ منهم عبد الرحمن بن هرمز، ومنهم نافع مولى ابن عمر، ومنهم ابن شهاب الزهري، ومنهم ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. توفي الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة في سنة 179 للهجرة. ثالث هؤلاء الأئمة من ناحية الترتيب الزمني هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، ولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في سنة 150 للهجرة، ونشأ وطلب العلم، وكان قد تتلمذ على من؟ على الإمام مالك رحمه الله. من تلامذة الإمام مالك الإمام ابن القاسم ومن أشهر تلامذته أشهب ومن أنجب أولئك التلاميذ الإمام الشافعي، بل قيل من مناقب الإمام مالك أن الإمام الشافعي من تلامذته، كما أن من مناقب الإمام الشافعي أن الإمام أحمد من تلامذته. الإمام الشافعي رحمه الله قلنا تتلمذ على الإمام مالك، وكذلك تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة النعمان، وتتلمذ على غيرهم. وله من المصنفات كتاب الموسوعي الموسوم بكتاب الأم، وكذلك له كتاب الرسالة في أصول الفقه، والرسالة رسالتان القديمة والحديثة، وأما القديمة فلا عثور عليها الآن، والحديثة موجودة بين أيدي الناس مطبوعة ولله الحمد والمنة. من تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أبو يعقوب يوسف البويطي، وليس البوطي، وشتان شتان بين الثرى والثريا. ألم تعلم أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ الإمام البويطي ذلك الإمام الصادق بالحق الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله ممن مات في الحديث، قال لأموتن في الحديث حتى يعلم الناس أنه قد مات في هذا الشأن أقوام في حديثهم، أي في الصدق بالحق يوم مسألة الفتنة بخلق القرآن. وقد تفرس ذلك فيه شيخه الشافعي فقال عنه فلان يموت في الحديث، وفعلا كما قال. فمن تلامذته الإمام البويطي، وكذلك الإمام المزني، وكذلك الإمام أحمد رحم الله الإمام أحمد وجميع الأئمة. توفي الإمام الشافعي رحمه الله في عام 204 للهجرة. أما رابع أولئك الأئمة من ناحية الترتيب الزمني هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، المولود سنة 164 للهجرة، وقد لقب واشتهر بإمام أهل السنة في صدعه وكلامه في مسائل العقيدة، لا سيما المشتهرة آنذاك كمسائل الأسماء والصفات، وبالأخص مسألة القرآن وأنه كلام الله. الإمام أحمد تتلمذ كما أسلفنا على عدد من الشيوخ، منهم الشافعي ومنهم الإمام وكيع ومنهم غير ذلك. وله من المصنفات، من أعظم مصنفاته المسند في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من تتلمذ عليه فهم كثر، منهم صالح ابنه وقد اشتهر في الفقه، ومنهم عبد الله ابنه وقد اشتهر في الحديث وله الزوائد على مسند الإمام أحمد، ومنهم أبو بكر المروذي من تلامذة الإمام أحمد، ومنهم غير ذلك. والإمام أحمد رحمه الله ابتلي وامتحن في تلك المسألة التي أشرنا إليها آنفا، فصبر وثبت حتى قال علي بن المديني إن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين يوم الردة بأبي بكر الصديق ويوم المحنة بأحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنه. وقد توفي الإمام أحمد رحمه الله في عام 241 للهجرة. ثم قال وختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وفي نسخة فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. سبيلهم أي طريقة هؤلاء الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وهم لم يختلفوا في مثل هذه المسائل التي ذكرها وأشار إليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه اللامية اليسيرة القصيرة في تعداد أبياتها العظيمة الكبيرة في معانيها. لم يختلف هؤلاء الأئمة الأربعة في مثل هذه المسائل وفي أضراب هذه المسائل، لكن اختلفوا في بعض المسائل. خالف وبالأحرى وبالأدب خالف الإمام أبو حنيفة بقية الأئمة في أي مسألة؟ في مسألة الإيمان والكفر، في مسألة تعريف الإيمان، حيث أنه قال بأن الإيمان اعتقاد ونطق باللسان، وأخرج العمل من مسمى الإيمان. والجمهور قالوا بأن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الخلاف صوري بين الأئمة، لا سيما المتقدمين من الأحناف، حيث أنهم ينظرون بهذا التنظير، ولكنهم من حيث التطبيق والتنزيل يوافقون الجمهور، ولربما شددوا في مسائل ما لم يشدد فيها الجمهور. فمثلا تجد في كتب الأحناف في كتب الردة التكفير في مسائل لم يكفر بها الجمهور. فمثلا قالوا: من قال مصيحف أو مسيجد كفر، الأحناف كفروا بذلك. كذلك قالوا: من صلى متعمدا بغير طهارة كفر، الأحناف كفروا بذلك. الجمهور لم يكفروا بذلك، وإنما اعتبروه من كبائر الذنوب، اللهم إلا إن أراد الاستهزاء بهذه العبادة، فعند ذلك يكون هذا العمل كفرا. وإلى غير تلك المسائل مما تكلم بها الأحناف وكفروا بها. فلذلك لا تتعجبوا حينما تعلم أو تجد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشار إلى نحو ذلك، أنه قد يكون الخلاف بينهم صوريا، أي لا حقيقة له، ولكن هو من باب التنظير. وفي التحقيق والتدقيق تجد نعم هناك فوارق وهناك مسائل خلافية تنتج عن هذه المسألة التعريفية التنظيرية التأصيلية. لكن شيخ الإسلام لما أشار في نهاية هذا النظم إلى أن هذه المسألة أو المسائل التي مرت في هذا النظم من قبيل المسائل التي أجمع هؤلاء الأئمة الأربعة عليها، فهو لم يكن مدلسا في ذلك، بل لم يخالف الإمام أبو حنيفة في مثل هذه المسائل التي مرت، وإنما كما أسلفنا وأشرنا إلى أنه خالف في بعض المسائل التي لم تذكر في هذه اللامية. لذلك قام شيخنا العلامة أبو محمد المقدسي فك الله أسره قام مشكورا مأجورا بإكمال هذا النظم، بإكمال هذه القصيدة بنفس الوزن والقافية، ولكن تكلم في المسائل التي لم يعرج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما من المسائل الذي كثر فيها اللغط في هذا العصر، كمسائل الإيمان والكفر، ومسائل الولاء والبراء، ومسائل الحاكمية، وكغيرها من المسائل الكبرى التي تتعلق بالعقيدة ولم يشر إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهذه التكملة أو لهذا التدليل على هذه اللامية بأن يرى النور ويخرج مطبوعا. هذا باختصار ما جاء حول هذه اللامية من إشارات ومن وقفات ومن تنبيهات، وإلا فالكلام يطول، لا أقول في شرح هذه اللامية بل في شرح كل باب من أبوابها. فمثلا باب الأسماء والصفات يحتاج إلى دورة مستقلة في ذلك، وهلم جرى في بقية الأبواب التي تطرق وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه اللامية. ولكن هذه نبذة وخلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأبواب، وهي عصارة العصارة، فأوجزنا الكلام فيها من باب الإحاطة ومن باب الاستحضار، أن يستحضر الطالب أقل درجات هذا العلم وهو علم العقيدة أو ما جاء في العقيدة والتوحيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما جاء من نقص وخلل وخطأ ولبس وسبق لسان فالله سبحانه وتعالى منه بريء، والمعول في ذلك على النفس والهوى والشيطان. وما كان من توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلبه للناطق.